بسم الله الرحمن الرحيم. وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز باستعمال اللفظ في غير ما وضع له. بعد ذكر هذه المباني الثلاثة في ظهور الصيغة على الوجوب، المبنى الأول للأخند الوضع هو سبب ظهور الصيغة في الوجوب، المبنى الثاني للمحقق النائم وتبعا للمحقق النائم السيد الخوي رحمة الله عليهما، مع اختلاف بسيط في مدلول الصيغة. يقول أن الوجوب لا يتعلق، لا يرتبط بالمدلول، بل منتزع من المدلول باعتبار حكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب تابع لحكم العقل بلزوم الطاعة والامتثال وليس مدلولا تصوريا للصيغة. والمبنى الثالث للمحقق ضياء الدين العراقي أن الصيغة بمقدمات الحكمة ظاهرة في الوجوب، ولكن معناها الحقيقي النسبة الإرسالية. فهذه الأقوال يترتب عليها ثمرات عدة، والسيد الشهيد في البحوث ذكر كل هذه الثمرات، ولكن هنا ذكر ثمرتين. الثمرة الأولى، إذا استعملت الصيغة في الاستحباب في مثل اغتسل للجمعة، فهنا على المبنى الأول وهو مبنى الأخند استعملت الصيغة في غير ما وضع له، لأن الموضوع له للصيغة النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة وهي الوجوب، ولكن استعملت الصيغة في نسبة إرسالية أخرى وهي النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة، فهذا الاستعمال استعمال في غير ما وضع له ومجاز. أما على القولين الآخرين عند إرادة الاستحباب من الصيغة لا تكون الصيغة مستعملة في غير ما وضع له، بل مستعملة في معناه الحقيقي، سواء على رأي المحقق النائم المعنى الحقيقي للصيغة هي النسبة الإرسالية، ولكن الوجوب أو الاستحباب ينتزع من هذه النسبة الإرسالية باعتبار حكم العقل وعدم حكم العقل، حكم العقل بلزوم الامتثال والطاعة موضوعه النسبة الإرسالية بدون صدور ترخيص على المخالفة، فينتزع اللزوم وحتمية هذا الإرسال، فاللزوم والحتمية هو الوجوب منتزع من مدلول الصيغة باعتبار حكم العقل وحمل موضوعه الإرسال والترخيص على المخالفة. وأما إذا كان هناك ترخيص على المخالفة فالعقل لا يحكم بلزوم الطاعة. ولذلك النبت وهو عدم الحتمية ينتزع من النسبة الإرسالية. على هذا القول فالوجوب والندب مفهومان منتزعان من مدلول الصيغة باعتبار حكم العقل وعدم حكم العقل، لذلك لا يكون تصرفا في المعنى الحقيقي للصيغة. فالصيغة استعملت في معناها الحقيقي وهي النسبة الإرسالية، ولكن إذا أريد الاستحباب فتقييد لهذا المعنى. شنو هذا التقييد؟ هو الترخيص في المخالفة لهذا الإرسال والبعث. فالتقييد لا يوجد أن يكون المطلق مستعملا في المعنى المجازي، فالمقيد مستعمل في معناه الحقيقي. هذا على قول المحقق النائني، وعلى قول المحقق العراقي، وعلى قول المحقق النائني أصلا لا تصرف في معنى الصيغة. معنى الصيغة باق على حاله، منتهى الأمر مع حكم العقل ينتزع الوجوب، بدون حكم العقل لا ينتزع الوجوب، فلا يكون هناك تصرف أبدا في مدلول الصيغة على قول المحقق النائم. أما على قول المحقق العراقي تصرف في تضييق المدلول التصوري، لأن بصير تقييد إذا أريد الاستحباب من الصيغة، لأن هنا الاستحباب يحتاج إلى قيد زائد وهو الترخيص في المخالفة، فهذا التقييد لا يوجب استعمال الصيغة في غير معناه بل استعمل في معناه الحقيقي. المهم، فعلى المبنى الأول للأخوند إذا أريد الاستحباب من الصيغة تصرف في المدلول استعمل في غير ما وضع له، وعلى المبنى المحقق النائم لا يكون تصرف في مدلول الصيغة نهائيا بل الوجود ينتزع من المدلول التصوري مع حكم العقل، وإذا لم يكن حكم العقل فالاستحباب ينتزع من المدلول، فلا يكون هناك تصرف تصوري نهائيا على قول المحقق النائم. أما على قول المحقق بجاء الدين العراقي هناك تصرف في المدلول لكن بنحو التضييق إذا أريد الاستحباب، لأن النسبة الإرسالية مع الترخيص في المخالفة هذه النسبة هنا تضيقت بهذا القيد، وإلا النسبة مستعملة في معناه حقيقي. هذه هي الثمرة الأولى. أما الثمرة الثانية اللي ذكرها السيد الشهيد في الدلالة السياقية، إذا كانت هناك صيغ متعددة مثل ما قال الشيخ الإيرواني مثالا لذلك، صلي صلاة الليل واغتسل للجمعة وادعو عند رؤية الهلال، فهنا بقراء خارجية نحن نعرف صلي صلاة الليل، هنا أريد من هذه الصيغة الاستحباب، واغتسل للجمعة كذلك بقرينة خارجية نعرف أريد من هذه الصيغة الاستحباب، لكن نحن نشك في الصيغة الثالثة أدعو عند رؤية الهلال أن هذه الصيغة أريد منها الوجوب أو الاستحباب. فهنا على المبنى الأول وهو مبنى الأخوند أن دلالة الصيغة على الوجوب بالوضع، فقرينة وحدة السياق تكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وحدة السياق تقتضي أن يكون المعنى المراد من هذه الصيغ معنى واحد، فإذا كان المعنى المقصود من صلي هو الاستحباب، يعني النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة، وكذلك اغتسل النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة، فما دام المعنى واحد في جميع هذه الصيغ فوحدة السياق تكون قرينة صارفة عن ظهور الصيغة الثالثة في الوجود. فالدلالة السياقية تكون باقية على أساس مبنى الأخند، فلذلك أدعو عند رؤية الهلال كذلك نسبة إرسالية ناشئة من الإرادة الضعيفة، فوحدة السياق تكون قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي من الصيغة الثالثة. وأما على القول المحقق النائني فوحدة السياق لا تقتضي إرادة الاستحباب من الصيغة الثالثة، لأن على قول المحقق النائني المعنى الحقيقي هو النسبة الإرسالية، هاي معنى واحد، الصيغة الأولى صلي، وفي الصيغة الثانية اغتسل، وفي الصيغة الثالثة أدعو، المعنى واحد، فلذلك وحدة السياق لا تختل. أما الاستحباب والوجوب مستفاد من حكم العقل، وموضوع حكم العقل هنا ترخيص في المخالفة وعدم الترخيص، إذا لم يكن هناك ترخيص في المخالفة العقل يحكم بلزوم الامتثال والطاعة وينتزع الوجوب من مدلول الصيغ. فهنا في الصيغتين الأوليتين صلي عدنا قرينة على الترخيص في المخالفة، وفي الثاني نفس الشيء عدنا قرينة على الترخيص في المخالفة، فعدم حتمية ولزوم النسبة الإرسالية ينتزع من المدلول الأول وينتزع من المدلول الثاني، فموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال منتفذ، موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال جنون عدم الترخيص، فهذا العدم منتفل لأن ثبت الترخيص في الأول وفي الثاني، فلذلك عدم الحتمية وغير اللزوم ينتزع من هذه النسبة الإرسالية فصار الاستحباب. أما بالنسبة للثالث موضوع حكم العقل تمام، نسبة إرسالية بدون ترخيص، ما ثبت الترخيص في المخالفة فيأتي حكم العقل بلزوم الطاعة والامتثال وينتزع حتمية هذا الإرسال والدفع، وهذا هو الوجوب. لا، لأن هذه استفادة الوجوب من الثالثة واستفادة الاستحباب من الاثنين لا يختل به وحدة السياق. وحدة السياق المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي لابد أن يكون واحدا في الجميع وواحد في الجميع، النسبة الإرسالية في الأولى والنسبة الإرسالية في الثانية والنسبة الإرسالية في الثالث، المراد الاستعمالي واحد، لكن الاستحباب على أساس أن الاستحباب مفهومه هو عدم الحتمية، عدم حتمية الطلب أو عدم حتمية الإرسال والدفع. فهذا عدم الحتمية على أي أساس؟ أن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال بسبب الترخيص، الترخيص موجود في المخالفة في الأول والترخيص في الثاني موجود، فالعقل لا يحكم بلزوم الامتثال، فعدم الحتمية ينتزع. فلذلك الاستحباب اللي من لم يكن مدلولا تصوريا للصيغة هذا الاستحباب ينتزع. أما في الثالث موضوع حكم العقل موجود، أولا دفع وإرسال، وثانيا ما صدر ترخيص من الشارع، فموضوع حكم العقل تمام، العقل يحكم بلزوم الطاعة. ما دام العقل يحكم بلزوم الطاعة والامتثال فينتزع الوجوب والحتمية من هذا الدفع والإرسال، فلذلك ولا يختل وحدة السياق مع إرادة الوجوب من الثالث وإرادة الاستحباب من الأولى والثانية، لأن وحدة السياق تبين وحدة المعنى المستعمل فيه للثلاثة. هذا بتختل إذا أريد الاستحباب من الأولين والوجوب من الأخير. فلذلك على قول المحقق العراقي ما في أي إشكال في إرادة الاستحباب من الصيغتين وإرادة الوجوب من الثالث، وهكذا على قول المحقق العراقي، لأن الصيغة بإطلاقها تدل على الوجوب. ففي المثال الأول صار مقيدا، تقيد بشنو؟ بالترخيص في المخالفة، فالنسبة الإرسالية صار مقيد بالترخيص، والصيغة الثانية صارت مقيدة بالترخيص، صحيح؟ فإجا الاستحباب من طريق التقييد، تقييد بالترخيص. أما الثالث ما عنده تقييد، فالإطلاق يدل على الوجوب. لا منفصلة، خارجية. على كل حال على القول المحقق العراقي ما دام الإطلاق يدل على الوجوب، يعني النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة هذا هي الوجوب، هذا بالإطلاق مستفاد، فالثالثة مطلقة. لكن وحدة السياق لا تنسلم بهذا بإرادة الوجوب من الثالث، لأن المستعمل فيه واحد في الثلاث النسبة الإرسالية، فلا يضر إرادة الوجوب من الثالث والاستحباب من الأولين لا يضر بوحدة السياق، لأن وحدة السياق فقط تكشف عن وحدة المستعمل فيه في الصيغ الثلاثة، فالمستعمل في واحد نفس الشيء، لكن فقط الفرق هناك أنه بحكم العقل ينتزع الوجوب وبعدمه ينتزع الوجوب الاستحباب، أما هنا لا بالإطلاق والتقييد. فالتقييد موجود بقرينة خارجية بالنسبة للأولين، وهذا التقييد ما موجود، فلذلك إطلاق الصيغة ظاهرة في الوجوب وهو النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة. هاي هي الثمرة الثانية، والثمرة ثالثة ورابعة وخامسة. الثالثة كمان مفيد في الفقه جدا، إذا كانت هناك صيغة واحدة بالنسبة لعملين مثل يغتسل للجمعة والجنابة، فكثيرا يجي في الفقه صيغة واحدة في موردين في عملين، غسل الجمعة وغسل الجنابة، هذا من باب المثال. فعلى القول المحقق الأخند لا يمكن إرادة غسل الاستحباب بالنسبة للجمعة وإرادة الغسل الواجب بالنسبة للجنابة، لأنه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لا هنا صيغة واحدة مو متعدد، هناك صيغ متعددة بصير واحدة في السياق، هنا صيغة واحدة اغتسل للجمعة والجنابة. فالآن صيغة واحدة بصير نسبة إرسالية إلى غسل الجمعة، هذه النسبة الإرسالية مستحبة، وهذه النسبة نفسها نسبة إرسالية بالنسبة لغسل الجنابة، بصير صيغة واحدة في معنيين، نسبة إرسالية ناشئة من الإرادة الضعيفة ونسبة إرسالية ناشئة من الإرادة الشديدة. فاستعمال اللفظ في أكثر من معنيين بنظر الأخن محال، وبنظر الآخرين غير جائز عرفا، فلذلك لا يحمل هنا صيغة واحدة على الاستحباب وعلى الوجوب، إلا إذا استعمل مجازا في مطلق النسبة الإرسالية. فالأخون يحتاج إلى هذا التأويل، قدر الجامع معنى مجازي، لكن هذا المعنى المجازي بالنسبة للجمعة ناشئ من الإرادة الضعيفة، وفي الجنابة ناشئ من الإرادة الشديدة، فلا بد أن تستعمل الصيغة في القدر الجامع. القدر الجامع معنى مجازي، لأن الأخون قال أنه الصيغة موضوعة للوجوب. للوجوب شنو الوجوب؟ النسبة الإرسالية مع خصوصية النشوء من الإرادة الشديدة، فلا بد أن نقول ما استعمل في المعنى الحقيقي فلا بد أن يكون مستعملا على معنى المجازي. لذلك الأخون يحتاج إلى تأويل، يعني استعماله في غير ما وضع له وهو القدر الجامع، أما البقية لا، ما يحتاجون إلى هذا الشيء، فالصيغة مستعملة في معناه الحقيقي على المبنى المحقق النائم. لكن شنو نشوف؟ الترخيص على المخالفة، الترخيص على المخالفة بالنسبة لغسل الجمعة موجود، فلذلك من هذه النسبة الإرسالية تنتزع شنو؟ عدم الحتمية، وهو الاستحباب، عدم حتمية الطلب أو عدم حتمية الإرسال، هذا هو الاستحباب. وأما بالنسبة لغسل الجنابة النسبة الإرسالية ما عنده ترخيص على المخالفة، ما دام ما عنده ترخيص على المخالفة يأتي حكم العقل باللزوم الطاعة والامتثال، وينتزع الحتمية من هذا الإرسال والدفع، فالدفع والإرسال حتمي، فهذا معنى الوجوب. فما في إشكال يكون شيء واحد بلحاظين منشأ انتزاع مفهومين، مو من قبيل استعمال اللفظ في معنى واحد، لا في معنى متعدد، لا معنى واحد لكن ينتزع الاستحباب بلحاظ عدم حكم العاقل لأن الترخيص صدر، وبالنسبة للعمل الآخر ينتزع الوجوب بحسب أن الترخيص ما صدر. فشيء واحد يكون منشأ لانتزاع مفهومين بحسب الترخيص وعدم الترخيص ما في إشكال، فلذلك ما في إشكال إرادة الاستحباب والوجوب من صيغة واحدة، لأنه ما بصير من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وهكذا على مبنى المحقق ضياء الدين العراقي، ما في إشكال إرادة الوجوب والاستحباب من صيغة واحدة، ليش؟ لأن هذه الصيغة مستعملة في معنى واحد وهو النسبة الإرسالية، منتهى الأمر. هناك قرينة خارجية على تقييد هذا المعنى بالنسبة لغسل الجمعة، إذا التقييد تقييد شنو؟ ترخيص للمخالفة. أما بالنسبة لغسل الجنابة ما أجد تقييد، فالإطلاق ظاهر في الوجوب، وأن هذه النسبة الإرسالية ناشئة من الإرادة الشديدة. فلذلك إرادة الاستحباب والوجوب من صيغة واحدة على مبنى المحقق النائم وعلى مبنى جاء الدين العراقي ما في إشكال، ولكن نحن قلنا إرادة الوجوب والاستحباب حتى على مبنى الأخن ما في إشكال، لكن لا بد من عناية. شنو هاي العناية؟ يعني استعمال الصيغة في غير ما وضع له، وضع للنسبة الإرسالية الخاصة وهي الوجوب الناشئة من الإرادة الشديدة، لكن استعمل في غير ما وضع له وهي النسبة الإرسالية القدر الجامع بين الوجوب والندب. فلذلك المحقق النائن اللي يستقر على مبناي لا نواجه مشكلة في استعمال في إرادة الوجوب والاستحباب من صيغة واحدة في الفقه، هذا لا ينحصر فقط على مبناه، يأتي على مبنى الأخون لكن مع تصرفين، وهو التصرف في المدلول من استعمال الصيغة في القدر الجامع، وهذا الاستعمال مجازي ما في إشكال ما دام لا يجوز إرادة المعنيين معا، لأنه من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. مع هذا المحظور ممكن أن نقول أن الصيغة استعملت مجازا في القدر الجامع، وعلى قول المحقق ضياء الدين العراقي نفس الشيء، ففقهيا لا إشكال أن من الصيغة الواحدة ممكن إرادة الوجوب والاستحباب على أساس التقييد في الاستحباب وعدم التقييد في الوجوب. هاي هي الثمرة الثانية. هناك ثالثة ورابعة، كثير صار ثالثة هون. فعلى كل حال ثمرات أخرى موجودة، فارجعوا إلى بحوث السيد الشهيد. هاي أول مرة هذا البحث بهذا الأسلوب يجري بقلم السيد الشهيد، لأن في بقية الكتب الأصولية الثمرة ما موجود، ثمرة فقط في استعمال صيغة واحدة أو إرادة الوجوب والاستحباب من صيغة واحدة موجود في الكتب الفقهية الأخرى، لكن هاي الثمرات بهاي الترتيب بحث لا، هاي الثمرة الوحيدة اللي أنا شفت في كتب التقريرات هاي استعمال الصيغة إرادة الوجوب والاستحباب من صيغة واحدة. كثيرا في الفقه الإنسان يواجه هاي المشكلة. لا، البعض ذاك اليوم اجى بعض الاشخاص بيتي، اهل بعض الاشخاص في النجف، كان يعبر عن السيد فاضل، السيد الشهيد فاضل. فاضل، انا قلت خوش فاضل، هذا اللي يعبروه فاضل أعلم من علماء اللي يعتبروه قمة في الفقه والأصول. أنا بالنجف كنت أقول للسيد الشهيد أعلم من السيد الخوئي. ترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم. لا، قلت بالسرية لما جيت هون غيرت تقليدي من السيد الخميني إلى السيد الشهيد، حتى الآن أنا مقلد السيد الشهيد. وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. ومن جملة هذه الفوارق العملية أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول وهو قول الأخون إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، لأن الصيغة تقيد بالترخيص في المخالفة. وأما على القول الوسط وهو قول النائم فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، لا في أصل المدلول كما قال الأخون، ولا في تقييد المدلول كما قال المحقق العراقي، بل أصلا هذا ينتزع من حكم العقل وعدم حكم العقل. هذا الاستحباب ما دام لم يكن هناك حكم العقل بلزوم الطاعة فينتزع عدم حتمية الدفع والإرسال، هذا معنى استحباب، فلذلك مو تصرف في مدلول اللفظ أصلا، لا بأصل المدلول ولا بتضييق المدلول، هذا معنى أصلا مو تصرف المدلول وعليه. وهي الثمرة الثانية مترتب على الثمرة الأولى، إذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثر هذه الأوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. ليش اختل؟ لأن وحدة السياق بصير قرينة صارفة، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياق هذه الأوامر، وهو على خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللافظ، لتسلم وحدة المعنى في الجميع. المعنى واحد في الجميع، أي معنى؟ المعنى المستعمل فيه واحد في الجميع. وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأمامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها. المدلولات هو النسبة الإرسالية، بل كلها ذات معنى واحد، ولكنه أريد في بعضها مطلقا وهو الثالث في مثالنا، وبعضها مقيدا. مقيد بشنو؟ بالترخيص في المخالفة. فلذلك ما في إشكال أن يراد الاستحباب من الصيغة الأولى والثانية، ويراد الوجوب من الثالثة. وصلى الله على محمد وآل محمد.